رضي الله عنه مبينا للناس: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المجلس، يعني في المنبر، وهو جالس على المنبر يوم الجمعة حين أذن المؤذن، يقول: ما سمعتم من مقالتي. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عندما يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، يقول: وأنا. وعندما كان يقول: أشهد أن محمد رسول الله، يقول: وأنا. وهذا يدل على جواز الأمرين في إجابة المؤذن، أن يقول الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله، جوابا لقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، جوابا لقوله: أشهد أن محمد رسول الله. وأيضا له أن يقول: وأنا. عندما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يقول: وأنا. وعندما يقول: أشهد أن محمد رسول الله، يقول: وأنا. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل أيضا على أن من مسؤولية الإمام أن يعلم الناس الأحكام، وأن يبين لهم ما قد يغفلون عنه، وأن يذكر لهم السنن التي قد تخفى عليهم في أمثال هذه المواطن، أن يعلمهم حتى ولو كان الأمر في صلاة الجمعة، حتى ولو كان في صلاة الجمعة، فإن هذا مما ينبغي أن يحرص عليه بالنسبة للإمام. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا وقد امتروا في المنبر من معوده فسألوه عن ذلك، فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فوضعت ها هنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. هذا الحديث، حديث سهل رضي الله عنه، يدل على مشروعية اتخاذ المنبر في الخطبة. المنبر هذا هو المكان المرتفع الذي يجلس عليه الخطيب، وإنما شرع ذلك ليسمع الناس الخطيب وليروه ولينتفعوا بما يقوله. وقد اتخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر، أرسل إلى امرأة من الأنصار لها غلام نجار، وطلب إليها أن يصنع غلامها المنبر له، فصنعه من أعواد من طرفاء الغابة، فجيء به فوضع. وكان ثلاث درجات، كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات. وهذا دليل على أن الناس إذا اختلفوا في شيء أنه يجب أن يرجعوا إلى من عنده علم في ذلك الأمر. فقد تنازع الناس في هذا، من أي شيء كان المنبر، فسألوا هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وقد كان عنده علم من ذلك، فقال مؤكدا لهم: والله لقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على علمه الدقيق بهذا الأمر، وأنه أهل لأن يسأل عنه وأن يجيب. فبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هذه المرأة واتخذ المنبر، ثم أضاف إلى ذلك شيئا آخر، هو أنه بين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، كبر عليه وصلى حتى إذا جاء يسجد نزل، رجع القهقرى وسجد في أصل المنبر، سجد على الأرض. وهذا دليل على أن الإمام إذا كان أعلى من المأمومين أنه لا تكره صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين السبب في هذا، قال إنما فعلت صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي. فلذلك ذكر الصحابي الجليل هذه الفائدة، ذكر لهم أعواد المنبر ومن أي شيء صنع هو، ثم بعد ذلك ذكر لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه أيضا، كما أنه كان يخطب عليه كان أيضا قد صلى عليه ليعلم الناس كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. هذا أيضا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يخطب قبل أن يتخذ المنبر على جذع نخلة في المسجد، فلما اتخذ المنبر وانتقل إليه حن الجذع إليه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى سمع الصحابة صوت حنينه يقول: سمعنا له حنينا كحنين العشار، والعشار هي النوق التي توشك على الولادة أو التي ولدت ولها أولاد تحن إليها، يسمع لها صوت وأنين. فالجذع هذا كان يئن ويحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحزنه على فراقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب عليه، فلما انتقل إلى المنبر حن الجذع إليه، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه فسكن حنينه، فسكن حنينه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وهذا الحديث دليل على هيئة الخطبة، كيف تكون الخطبة، كيف يكون الخطيب. قال: يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين، يقعد بين الخطبتين بعد الخطبة الأولى وقبل الثانية، ثم يقوم قال: كما تفعلون الآن، كما هو المعهود الآن عند المسلمين أن الخطبة المشروع فيها أن يقوم الخطيب، أن يقوم الخطيب وهو يخطب أثناء الخطبة، وأن يجلس بين الخطبتين. عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجال، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. هذا الحديث يدل أيضا على ما تشتمل عليه الخطبة من حمد الله والثناء عليه، ومن قول الخطيب أما بعد، فإن هذه الكلمة تسمى فصل الخطاب. وقد قال بعض المفسرين إن قوله تبارك وتعالى بشأن داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أنها كلمة أما بعد، لأنها تفصل الكلام السابق عن اللاحق وتشعر بشيء جديد. فيشرع أن يقول الخطيب أما بعد، يشرع أن يقول الخطيب بعد حمد الله والثناء عليه أن يقول أما بعد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في خطبه في الجمعة وفي غيرها. وهذا الأمر أيضا يدل على مشروعية الخطبة لبيان بعض الأمور التي قد تخفى على الناس، أو بعض الأمور التي تحتاج إلى إيضاح. والسبب في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى من أموال السبي، من أموال الصدقات، من الغنائم، أعطى أناسا ولم يعط آخرين، فوجد بعض من لم يعطهم النبي عليه الصلاة والسلام في نفوسهم شيئا، وجدوا في أنفسهم لأنهم لم يأخذوا كغيرهم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل. هذا حق، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. ليست العطية هذه دليلا على محبة المعطى ولا على رفعة درجته على غيره، بل قد يكون العكس هو الصحيح، أن الذي يعطى هو الأقل درجة. لماذا إذن يعطى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، طمع، جشع، يعطيه. وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. هذا مدح وثناء وإظهار لفضيلة هؤلاء الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم من القناعة ومن الرضا ومن الإيمان ما يفوق عطيات المعطين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الأمر. قال الصحابي هذا الراوي فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. كان منهم، هو كان من الذين حرموا لم يعطوا، وكان من الذين وجدوا في أنفسهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيهم، ولكن عندما سمع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام التي أثنى فيها بها على من لم يعطى في هذه الحادثة رضي وقنع، ووجد أن قولة النبي عليه الصلاة والسلام هذه وثناءه هذا خير له من كل شيء. يقول فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمر النعم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. هذا أيضا يؤكد مشروعية قول هذه الكلمة في الخطبة بعد حمد الله والثناء عليه أن يقول الخطيب أما بعد. كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي، فثابوا إليه، ثم قال أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وهذا أيضا يؤكد قولة أما بعد في الخطبة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ. وابن عباس يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في آخر خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، فقد صعد المنبر وجلس لابسا متعطفا ملحفة على منكبيه، وقد عصب رأسه بإصابة دسمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أن يدهن، فكان أثر هذا الدهن يأتي في عصابته عليه الصلاة والسلام في إمامته. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إلي، يعني أقبلوا اقتربوا، فثابوا إليه، ثم قال أما بعد. وهذا هو موقف الشاهد لمناسبة الحديث بترجمة الباب، فإن المقصود قول الخطيب أما بعد. ثم بعد ذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الأنصار والأوصى بهم خيرا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليهم ويوصي بهم خيرا حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام. الأنصار هم الذين آزروا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه وآووه، فلذلك لهم فضل عظيم في الإسلام، وأوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام خيرا. قال إن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، وهذا قد يكون المقصود منه الحقيقة، فإن الأنصار كانوا أقل من غيرهم، ما كانوا يكثرون. وقد يكون المقصود به القلة والكثرة عند الطمع وعند مصالح الدنيا، فإن الأنصار ما كانوا يطمعون، وغيرهم كانوا يكثرون عند الطمع. وهذا ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. قال فمن ولي من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاستطاع أن يضر، من ولي شيئا يعني من أمور الأمة فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع أحدا، فليقبل من محسنه ويتجاوز عن مسيئه. وهذا من الأمور المطلوبة من الإمام، من ولي الأمر، أن يكون رفيقا بالمسلمين، وعلى الأخص من وصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. هذا الحديث دليل على مشروعية تحية المسجد وأنها تصلى في كل وقت، مع أن هذا الوقت الذي يكون فيه الإمام على المنبر تمنع فيه صلاة الناس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل بأن يصلي ركعتين. سأله أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. هذا دليل على أن صلاة النافلة تصلى في كل وقت، صلاة تحية المسجد تصلى في كل وقت حتى في الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، وهو يخطب الناس قال له قم يا فلان فصلي فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. وهو دليل على أن أيضا دليل على أن حديث الإمام، حديث الخطيب إلى بعض المصلين لا يقطع الخطبة. حديث الإمام أثناء الخطبة مع بعض المصلين لا يقطع الخطبة، وحديث بعض المصلين أيضا مع الإمام لا يقطع الخطبة. المصلي منهي عن الحديث أثناء الخطبة، لكن لو تحدث إلى الإمام أو حدثه الإمام فإن هذا لا يقطع الخطبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، قام إعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الإعرابي أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليدل به على أن حديث بعض المصلين مع الإمام لا يقطع الخطبة، ولا يعد هذا من اللغو، ولا يعد من الأمور المنهية عنها. والحديث الأول الذي رواه جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. دليل على مشروعية خطاب الإمام وهو على المنبر لبعض المصلين. والحديث الثاني هذا حديث أنس، دليل على أن حديث بعض المصلين مع الإمام وهو على المنبر لا يقطع الخطبة، لا يقطع عليه خطبته ولا حرج فيه. فهذا الرجل دخل إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب في يوم الجمعة، فقام إليه فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. لم يتحدث بهذا مع أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه وجه الخطاب إليه، قال: فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه ودعا، قال: وما نرى في السماء قزعا ليس فيها أثر للسحاب. قال: فوالذي نفسي بيده ما وضعها، يعني ما أنزل يديه من الدعاء. وهذا دليل كما يقول العلماء على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء حتى بالنسبة للإمام. قال: فما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لم ينزل عن منبره، يعني منقضت الخطبة، قال: حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان سقفه من حرير، كان سقف مسجده صلى الله عليه وآله وسلم من حريش، فما كان يقيه من نزول الماء، فكان المطر ينزل على العريش وينزل على لحية النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا استمر المطر أسبوعا حتى الجمعة الأخرى، فدخل هذا الرجل والنبي يخطب، فقال له: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجاب السحاب عن أطراف المدينة وسار سال الوادي شهرا، ولم يأتي أحد من أطراف المدينة ومن البوادي إلا وهو يحدث بجود الله وكرمه على عباده، حيث عم المطر بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. شاهد من ذلك أن حديث بعض المصلين مع الإمام لا يفسد الخطبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا الحديث يدل على وجوب الإنصات أثناء الخطبة، وأن مما يضاد ذلك أن يقول الإنسان لصاحبه الذي يجلس بجواره أنصت، هذه الكلمة التي يقولها بقصد تنبيه صاحبه وتوجيهه إلى الاستماع إلى الإمام، لو قال الإنسان لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، وقد جاء في بعض الأحاديث ومن لغى فلا جمعة له، وهذا تأكيد على أهمية الإنصات عند خطبة الإمام، ولا يستثنى من ذلك إلا ما مر معنا في الحديثين المتقدمين من حديث الإمام إلى بعض المصلين وإجابته للإمام، أو من سؤال بعض المصلين للإمام نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. المقصود بالساعة هذه إظهار فضل الجمعة، أن يوم الجمعة مع ما فيه من الفضل والأجر والخير إلا أن فيه أيضا موطنا من مواطن إجابة الدعاء اختصه الله سبحانه وتعالى به، وليس المقصود بالساعة الساعة الفلكية المعروفة، بل جزء من الزمن، من كتب الله له موافقته استجاب دعاءه، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده يقللها أنها برهة قليلة. متى تكون هذه؟ بعض العلماء قالوا أول النهار، وبعضهم قالوا بعد الفجر، وبعضهم قالوا عند الخطبة، وبعضهم قالوا والإمام عندما ينزل الإمام، عندما يجلس الإمام على المنبر، وبعضهم قالوا عندما تقام الصلاة، وبعضهم قالوا هي آخر ساعة من النهار من يوم الجمعة، وهذه هي المرجحة عند بعض العلماء، أن هذه الساعة ساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة هي آخر ساعة من النهار. والمهم أن يحرص الإنسان المسلم على الدعاء وعلى سؤال الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة في يوم الجمعة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له موافقة هذه الساعة فيستجيب الدعاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حديث جابر رضي الله عنه هذا له قصة، كما يذكر العلماء أن الناس أصابهم قحط وأصابتهم سنة، وكانوا ينتظرون مجيء قافلة تحمل لهم الطعام، فحدثت جلبة هذه القافلة، كان قدومها وورودها على المدينة وقت الخطبة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبلت هذه القافلة ولشدة جوعهم وحاجتهم انصرفوا إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية التي في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الإقبال على طاعة الله والاهتمام بأداء هذه الفريضة خير من كل هذه الأمور، أمور التجارات ومن أمور الدنيا، وهو دليل أيضا على صحة انعقاد الجمعة بهذا العدد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استمر في إقامة الجمعة مع أنه لم يبق معه إلا 12 رجلا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حين حتى ينصرف فيصلي ركعتين. هذا حديث ابن عمر يدل على السنن الراتبة، وإن كان قد ورد أيضا ما يدل على أنها أكثر من ذلك، لكن ما في حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا يدل على سنة الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد، ولكنه كان يصلي ركعتين في بيته حين ينصرف، كان ينصرف قبل أن يصلي، بعد أن يصلي الفريضة كان ينصرف قبل أن يؤدي السنة، والسنة كان يصليها عليه الصلاة والسلام ركعتين في بيته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.